معروف، فإذا كافأته صرت معه مساويا له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا أحد أسى إليك معروفا صارت يده بالنسبة لك عليا، إذا كافأته علوت أنت وصرت مكافئا له. وفي المكافأة المعروف امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يكون على رأس الفوائد. وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وكله بركة، ولو لم يكن من امتثال الإنسان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يشعر أن الرسول إمامه أمامه، يعني كأنه بين يديك تتابعه وتترسم خطاه وتمشي تبعا له. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في قبره في المدينة، لكن إذا فعلت الشيء امتثال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صار كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامك تتبعه في مقال. ويستفاد من هذا الحديث علوهن في ربيعة ابن مالك رضي الله عنه، حيث لم يسأل شيئا من الدنيا، وإنما سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن فوائده فضل كثرة الصلاة، وأنها سبب لأن يكون الإنسان رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لقوله: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومنها أيضا أنه أن كون الإنسان يعمل عملا صالحا فإنه يكون محسنا لنفسه، لقوله: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأنت إذا أكثرت السجود فهذا مصلحة لنفسك ومعونة لها، معونة على ما فيه خيرها وصلاحها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه وفي رواية لهما، وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذه من السنن المقيدة بالفرائض، المقيدة بالفرائض، ويقال لها الرواتب، وهي كما في حديث ابن عمر 10. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، وفي رواية أخرى ركعتين بعد الجمعة. فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الرواتب: ركعتين قبل الظهر يعني بعد الأذان وقبل الإقامة، وركعتين بعدها إلى وقت العصر، يعني يمتد وقت الركعتين اللي بعد الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وركعتين بعد المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء، وركعتين بعد العشاء إلى منتصف الليل، لأن وقت العشاء انتهى منتصف الليل، وركعتين قبل الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتين خفيفتين، كما ثبت ذلك عنه من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين ركعة الفجر، حتى تقول عائشة: حتى أقول أقرأ بأم القرآن، من تخفيفه لهما صلى الله عليه وسلم. هذه الرواتب 10 في حديث ابن عمر. الركعتان اللتان قبل الظهر يبتدئ وقتهما من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، واللتان بعدها من صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، والركعتان بعد المغرب من صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء. والركعتان بعد العشاء من صلاة العشاء إلى منتصف الليل، والركعتان قبل الفجر من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. أما العصر فليس لها سنة راتبة، ليس لها سنة راتبة يداوم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: وإذا فاتت الركعتان قبل الظهر فصليهما بعد الصلاة، لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر، وهذا يقع دائما، يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقام الصلاة، ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر، لكن يقضي لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها. مفهوم؟ إنسان جاء والناس يصلون الظهر، لم يتمكن من سنة الظهر، إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنية الراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية. هكذا روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن ماجه. صلاة الفجر إذا فاتته سنة الفجر قبل الصلاة يقضيها بعد الصلاة، أو إذا أخرها إلى أن ترتفع الشمس قد الرمح، كل هذا جائز. هذه الرواتب العشر أين تفعل؟ في المسجد أو في البيت؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها في بيته، ففي حديث ابن عمر هنا صرح بأن المغرب والعشاء والفجر والجمعة كلها في البيت، وسكت عن الظهر، ولكننا حسب ما نعرفه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الرواتب في بيته، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى هذا فالأفضل أن تصلي الرواتب في البيت قبل أن تأتي إلى المسجد، حتى لو كنت في مكة أو كنت في المدينة، فالأفضل أن تصلي الرواتب في بيتك لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي هو في مسجده المسجد النبوي، ومع ذلك يصلي النوافل في البيت. ويستفاد من هذا الحديث أن راتبة الفجر ينبغي أن تخفف، وتختص راتبة الفجر بأمور ثلاثة: الأول أنها أفضل الرواتب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. الثاني أنها تفعل ركعة الفجر حضرا وسفرا، بخلاف ركعة المغرب والعشاء والظهر، فإن الإنسان إذا كان مسافرا لا يصلي الراتبة لهذه الصلوات الثلاث، أما الفجر فتفعل. الثالث أن لها قراءة مخصوصة، يعني يقرأ فيها بشيء معين من القرآن، وهو: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية في سورة البقرة والتي في سورة آل عمران، ها؟ البقرة. وش الفرق بينه وبين آل عمران؟ هذه قولوا وآل عمران قل، وهذه إلينا، وفي آل عمران علينا، وهذه وما أوتي النبيون وليك والنبيون من ربك، ثلاث حروف بين الآيات بين الآيتين. في الركعة الثانية يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هل هو مخير إن شاء قرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد دائما، أو قولوا آمنا بالله وقل يا حساب دائما، أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ نقول الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، لأن كليهما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان لا يحفظ الآيتين من سورة البقرة وآل عمران فليقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن قرأ غيرهما صحت الصلاة صحت، وإن لم يقرأ شيئا مع الفاتحة صحت الصلاة أيضا صحت الصلاة، لأنه ما هنا سورة معينة في القرآن تجب قراءتها إلا كافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. بعد الوقت ذكر أنه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو أول خلق الله، كان هذا الحديث صحيح؟ لا، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول خلق الله هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول خلق الله، الذي يقول أنه أول خلق الله فقد كذب القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام محمد من بني آدم، وآدم ليس أول خلق الله، كيف يصير ابنه قبله؟ هذا ما يمكن. الذي يدعي ذلك نقول إنك تب إلى الله عز وجل من هذا، فإن هذا تكذيب للقرآن. قول في حديث طبيعة بكثرة السجود، نعم، ممكن يعني يحدث يعني يكون دليل على أن الإنسان كثرة السجود يعني كثرة الركعة أحسن من تطويلها؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأفضل أن يطيل الإنسان القراءة أو الأفضل أن يقصر القراءة ويطيل الركوع والسجود، أو يقصر القراءة ويكثر الركوع والسجود، يعني يخفف أو يكثر؟ فعندنا ثلاثة أشياء: طول القراءة وكيفية الركوع والسجود وكثرة الركوع والسجود. والصحيح كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود لتكون الآية لتكون الصلاة متناسبة، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الأحيان قد يجري الإنسان من قلبه ومن نفسه أنه بكثرة القراءة يكون أخشى وأفضل لقلبه، فربما نفضل هذا وإن كان مفصولا من أجل ما يحصل للإنسان من خشوع في القلب وبكاء عند قراءة القرآن وما أشبه ذلك. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يمل كثرة القراءة يكون سجوده وركوع أعظم أخشى له. فالمهم أنه ينظر ما هو أقرب لقلبه، ولكن إن تساويا فلا شك أنه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي أن تكون الصلاة متناسبة. لا، الأفضل أن يصلي في بيته ويأتي بينه وين فاتح. اللهم إلا لو مثلا يكون في يوم الجمعة رسول ندب إلى السبت، مع يوم الجمعة ما لا رقب قبلها، فندب إلى السبت ولا شك من يجي ويقول لا تزال من الناس تصلي عليه ما دام الجمعة صلى. اي نعم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه، بس ما ينفي ذلك. يقول أنت صلي في بيتك من يوم يؤذن، صلي الراتبة ثم تقدم المسجد، ما يمنع. نقول ما صح، بيته ليس المسجد. أقول نقول لمن قال ذلك ليس المسجد، لو كان بيته في المسجد لكان يدخل فيه عند الاعتكاف. في الاعتكاف كان الرسول إذا أراد أن يرجع رأسه يدخل رأسه إلى عائشة في الحجرة وهو في المسجد ترجله. نعم، لا ليس في المسجد، كبر في المسجد لرسوله، يعني يأتي أهله فيه يعني كل أعمال البيوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات قرأنا، وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الرواتب التابعة في الصلوات الخمس، وأنها ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. وذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، أي يخفف الركعتين لصلاة الفجر. فالسنة إذن تخفيفهما، سنة أن يخففهما. فلو قال قائل: أليس من الأفضل أن أثقلهما وأزيد في القراءة وأزيد في التسبيح وأزيد في الدعاء؟ قلنا لا، بل التخفيف أفضل، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن. وكلما كان للشرع أوفق فهو أحسن. ولهذا قلنا إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل الاقتصار فيه على ما ورد. وذكرنا من تلك القاعدة مسائل، منها: لو قال قائل في رمضان: أنا أحب أن أصلي 23 ركعة أو 39 ركعة أو 70 أو 71 ركعة أو أصلي 11 ركعة، فأيهما أفضل؟ قلنا 11 ركعة أفضل. فإذا قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على كثرة الركوع والسجود والصلاة، قلنا: لكن هذا الحث مطلق، فالشيء المقيد يقيد بما جاءت به السنة. فإذا كانت عائشة سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فالأفضل هذا أن لا نتجاوز. كما لو قال قائل: أنا أريد أن أسبح أدبار الصلوات 300 مرة، ما هو 33 مرة، بسبح 300 مرة، نقول له: بل الأفضل الاقتصار على ما ورد، ثم لك أن تسبح ما شئت، لكن لا تنوي أنه تسبيح مقيد بالصلاة، لا تزد على ما جاء في الشرع في التسبيح المقيد بالصلاة. هكذا أيضا نقول: الأفضل للإنسان في راتبة الفجر أن يخففها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن، من شدة القراءة عليه الصلاة والسلام. وماذا يقرأ في هذه الرواتب؟ أما راتبة الظهر والعشاء فلم يرد فيها شيء، وأما راتبة المغرب فورد فيها حديث فيه نظر أنه يقرأ: قل يا أيها الكافرون، يقول: والله أحد. وأما الفجر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ فيها في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل والله أحد، أو في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، فيه دليل على أن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات. فهل نأخذ بحديث ابن عمر أو بحديث عائشة، أو نقول إنه إن السنة هذا وهذا وهذا؟ يرى بعض أهل العلم أننا نأخذ بحديث عائشة لأن فيه زيادة علم، ويرى آخرون أن نأخذ بحديث ابن عمر لأنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح أنه أن هذا وهذا سنة، إن اتفر على ركعتين فقد أصاب، وإن زاد إلى أربع فقد أصاب، ولكن المرجح أن يصلي أربعا، وذلك لأنه ورد الحديث تدل على فضيلة الأربع قبل الظهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث أيضا في عائشة تقول لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والمراد بالنوافل النوافل التابعة للصلوات، فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهد شيئا منها أكثر من تعاهده لركعتي الفجر، ولهذا كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. وليس شيء من الروافل يصليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا راتبة الفجر فقط. وانتبه لقولي من الروافل، اقتراض من إيش؟ من بقية النوافل، فإن بقية النوافل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها، لكن الرواتب لا يصلى منها إلا راتبة الفجر. مش بقي من الرواتب؟ بقي من الرواتب راتبة الظهر، لا، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه لما تصلى. وأما الوتر فليس من الرواتب، لأن الرواتب هي السنن التابعة للصلوات الخمس، والوتر ليس منه. ولهذا نقول إن المسافر يصلي الوتر ويقوم الليل ويصلي الضحى ويصلي الاستخارة ويصلي تحية المسجد ويتنفل تنفلا مطلقا، كل النوافل ما مشروعة في حقه، باقية على مشروعيته. أما الرواتب وهي النوافل التابعة للصلوات المكتوبة فلا يصلي إلا راتبة الفجر، فإنه لا يدعو حضرا ولا سفرا. وفي صحيح مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه. ركعة الفجر، كيف ركعة الفجر بالفتح مع أنه مبتدع المثنى بالألف، لكن تسقط الألف لأن اللي بعدها همزة وقف. وقد قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحادثه استحق، وهذا لين ألف فيفتح، ولا حاجة إلى أن تتوقف وتقول ركعة الفجر، ما حاجة، بل تقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا نبيل قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. ما نتوقف نقول وقال الحمد لله، ليس هناك داعي، بل نقول وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، لأن الألف تسقط عند التقائها بهمزة الوقت. وهنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها، أي دنيا هي؟ دنيا وقتك؟ لا. دنيا بلدك؟ لا. دنيا الدنيا كلها في كل زمان ومكان، ركعتين خير من الدنيا كلها. والخيرية هنا ظاهرة، لأن ثواب هاتين الركعتين باق والدنيا كلها زائل، كل الدنيا وما فيها زائل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تصور الدنيا من مضى من الملوك والعلماء والتجار وغيرهم، ماذا كانوا بعد أن ذهبوا؟ كانوا كما كانوا قبل أن يولدوا، قبل أن يولدوا يقول الله عز وجل في الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم ذكر بعد ولادته، وإذا مات صار خبرا من الأخبار. فإن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. كان يتحدث بالناس ولكن الآن صار الناس يتحدثون به. فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. لو ذكر للواحد أنه يوجد في بلد بعيد يوجد قصر كله، إذا جاء الإنسان إليها فإننا نعطيها إياه مجانا جزاء له على سفره الطويل. يذهب الناس إليها ولا لا؟ يذهب الناس إليها، يذهب إليها ناس كثير مع التعب الشديد، مع أنها ربما تنهدم قبل أن يموت أو يموت ويدعها. لكن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فضل عظيم. ولولا أن الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال القائل كيف يكون هذا الفضل العظيم بهذا العمل القليل، ولكن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على تأكدها وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدع ركعتي الفجر يحافظ عليه. فإن قال إنسان إذا جئت والإمام قد أقام الصلاة هل تصليهما؟ أنا أعلم علم اليقين أنني سأدرك الإمام قبل أن يرفع، لأني أعرف من عادة الإنسان، من عادة هذا الإمام أنه يقرأ ويطيل قراءته، فسأتمكن من صلاة الراتبة ثم أدخل معه. فما الجواب؟ نقول لا يصليه، لا يصليه، ولو صلاها فهي باطلة مع إثمه، يأثم وتبطل الصلاة. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا نافي هذا. والنفي هنا بمعنى النهي، بمعنى النهي، وهو نفي للصحة، يعني لا تصلوا فإن صليتم فلا صلاة لكم. هذا الرجل الذي دخل والإمام يصلي ولم يصلي راتبة الفجر، إذا سلم الإمام وأتى بالذكر الوارد يصليه ولا حرج عليه، وإن أخرها حتى تطلع الشمس إذا رمت فلا حرج أيضا. لكن كثير من الناس يقول إنني لو تركتها لنسيتها أو لتهاونت بها وثقلت علي. فإذا كان يتنفس من هذا فالأفضل أن يصليها بعد الصلاة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا الحديث يؤيد ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها مع حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى ثنتي عشرة ركعة تطوعا بني له بيت أو قصر في الجنة. وفسرها حديث رواية الترمذي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. هذه اثنتا عشرة ركعة إذا صلاها الإنسان بنى الله له قصرا في الجنة، قصرا في الجنة دائم أبدي ترمذي. أربع قبل الظهر بسلام واحد أو بسلامين؟ بسلامين، لأن هذا المطلق يحمل على المقيد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى التطوع، ولو استثنى من ذلك إلا الوتر في بعض صفاته، إذا أوتر بثلاث فله أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد. وإذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد. وإذا أوتر بسبع فالسنة أن يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد. وإذا أوتر بتسع فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد بتشهدين. إذا صلى ثمان ركعات جلس وتشهد ثم قام وأصاب التاسعة فتشهد وسلم. أما إذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين مثل مثل. وعلى هذا فنقول إن هذه الطوافي إن محافظة الإنسان على 12 ركعة في كل يوم وليلة أفضل من الاقتصار على 10 ركعات لهذا الحديث. نعم كل هذا إذا علم أن الصلاة تقيم وهو في بيت فإنه لا يصلي أكثر ركعتين فجر. لا لعموم إذا أقيم الصلاة صلاة ركعتين المكتوبة مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا سنتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم التكين والوقار ولا تخسروا صلاة الاستقامة. نعم إبراهيم هذا إن صح الحديث فيكون مخففا إن صح صحيح. نعم إيش قضاء الوتر بعد صلاة الفجر لا يجوز، يعني في بعد أن أذن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، ولكنه يقضيه في النهار كما جاء في صحيح مسلم إلا أنه يجعله شفعا ما يقضيه وترا. فإذا كان من عادة أن يوتر بثلاث يصلي أربعا، وإذا كان من عادة أن يوتر بإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة. هذا مدفوع بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله يعني. أما قوله فقد قال لا قراءة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأما فعله فكان عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. ذكرت المرة الثانية إذا فات الواحد أربع ركعات صلى الظهر فعله يقضيهم ينوي البعديات. نعم يبدأ بالأخيرة قبل القضاء. وجه ذلك أول أنه جاء في حديث رواه لماذا بهذا المعنى، هذا من جهة التدليل، ومن جهة التعليل لأن الثانية المشروع أن تلي الصلاة اللي بعد الصلاة المشروع أن تليها، فإذا فصلت بينهما بالراتبة الأولى لم يحصل هذا. وإذا فصلت بين الصلاة وبين الراتبة الأولى فإنه لا يضر لأن محل الراتبة الأولى قبل الصلاة حتى لو كان بالبيت. حتى لو كان بالبيت. نعم نعم إيه؟ نعم لم نقل ذلك لحديث مش حديث الذي رواه مسلم. لو لم يجي أحاديث أم حبيبة لكان التنويع أفضل كما قلت، لكن لما جاء حديث أم حبيبة صار يدل على أن الأولى أن تصلي اثنتي عشرة. نعم متأخر ولا صليت الراتب حين أن تصلي هذا بصلاة الصبح جاء لا بأس ها العصر ليس لها سنة يا أخي، ما لها سنة قبلية ولا بعدية، لكن لها داخلة في عموم الحديث بين كل أذانين الصلاة. فمن أراد أن يصلي بين أذان العصر وصلاة العصر ما تيسر لأجل هذا الحديث هذا طيب، لكن ليس راتبا بحيث إذا فاتت يقضي. إذا فاتت يقضي. وللخمسة عن أم حبيبة رضي الله عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال: في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث فيها بيان شيء من السنن ولكنها ليست براوة. أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ويمكن أن يراد بالأربع التي قبل الظهر الأربع الرواتب، ويمكن أن يكون المراد أربع غير الرواتب الأربع. وأما أربع بعدها فتدخل فيها الراتبة التي بعد الظهر وهي ركعتان. فإذا حافظ الإنسان على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار كما هو مصدر هذا الحديث وفي إسناده ما فيه. وأما الثاني فهو أربع قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا أيضا فيه نظر، ولكنه على تقدير ثبوته فإنه يدل على استحباب أربع قبل العصر ولكنها ليست راتبة. أما ركعتان بعد المغرب، بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، فقد اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. ففي حديث عبد الله المغفل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، ومعنى سنة أي طريقة ثابتة راتبة. وفي هذا دليل على أنه يفرق بين الشيء الراتب الذي اتخذ سنة وطريقة وبين الشيء العارض. وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم بأن الشيء قد يكون جائزا في بعض الأحوال إذا لم يتخذ سنة راتبة. ومن ذلك صلاة جماعة في النافلة. صلاة الجماعة في النافلة لا بأس بها أحيانا، كما لو صلى الإنسان صلاة الليل مع صاحب له ليكون ذلك أنشط له، فإن هذا جائز، فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين قام معه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فصلى معه صلاة الليل. وفعله أيضا ومعه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفعله ومعه عبد الله بن مسعود. لكنه ليس من الأمور التي يسن لها جماعة دائما، إنما إذا صليت صلاة الليل جماعة أحيانا فلا حرج فيه. كذلك سنة المغرب ينبغي الإنسان أن يصلي قبل المغرب، يعني بين الأذان وبين الإقامة، لكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة دائما لا يصل به، إنما يفعله أحيانا أو في أكثر الأحيان. هذا غير تحية المسجد. أما تحية المسجد فمتى دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي. ومن العجيب أن سترى بعض الناس يأتي إلى المسجد بعد أذان المغرب ويجلس ولا يصلي، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة، خلاف السنة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وخلاف السنة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، وثبت ذلك من فعله أنه كان يصلي قبل المغرب ركعتين، وثبت ذلك من إقراره أن الصحابة كانوا يصلون قبل المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم فلم يمنعهم من ذلك. فهذه النافلة ثبت فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. وبعض الناس لا يفعلها حتى ولو دخل المسجد، وهذا جهل منهم، وينبغي أن يبلغوا ويخبروا لأن هذا خلاف الشرع خلاف السنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فإن قال قائل كيف يجمع بين هذه الأحاديث في سنة المغرب وبين الأحاديث الأخرى التي تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب ويبادر بها، فيصليها إذا وجبت الشمس؟ الجمع بين هذه الأحاديث وهذه الأحاديث أن يقال إن السنة التي بين أذان المغرب وبين صلاة المغرب تكون خفيفة لا يطيل فيها، هكذا جمع ابن حجر بين الأحاديث. ويمكن أن يقال إن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بها المبادرة لا ينافي أن يصلي الإنسان بعدها ركعتين ولو كانت غير خفيفتين، لأن إثبات أن هاتين ركعتين خفيفتان بدون دليل في القلب منه شيء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. أما تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر فقد تقدم الكلام عليه، وأن السنة في راتبة الفجر أن يصليها الإنسان خفيفة، وأما الاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، فيضطجع عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. فدل هذا على مشروعية النوم على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعلها في بيته، فإذا أذن الفجر فصل ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على الجنب الأيمن. وهل هذا سنة مطلقا كما اختاره بعض أهل العلم وقال يسن أن ينام أن يضطجع على الجنب الأيمن إذا صلى سنة الفجر مطلقا، أو هو سنة لمن يقوم الليل فقط لأجل أن يأخذ راحة قبل صلاة الفجر كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر إنهما سنة لمن كان يقوم الليل، أما من لا يقوم الليل فإن ذلك ليس سنة في حقه. وأقرب ابن حزم رحمه الله يعني ذهب إلى قول غريب وقال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع إذا تسنى للفجر على الجنب الأيمن فإن صلاة الفجر باطلة ما فصل. وهذه من الأقوال الغريبة جدا، لأنه رحمه الله جرى صحة حديث أبي هريرة الذي ذكره المعلم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إذا صلى الإنسان سنة الفجر أن يضطجع بعدها، لكن هذا الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في الاضطجاع، وإنما صح ذلك من فعله لا من قوله. ثم نقول ابن حزم عفى الله عنه: حتى لو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في الاضطجاع بعد الركعتين على الجنب الأيمن، فما علاقة ذلك بصلاة الفجر؟ ليس بعض أهل العلم أكد هذا الاضطجاع الذي يكون بعد سنة الفجر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. هذا الحديث يدل على صلاة الليل حكمها وعددها وهيئتها. أما حكمها فإنها سنة مؤكدة، وهي أفضل من صلاة النهار، يعني المطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق من صلاة النهار. وأما المقيد من صلاة النهار في الرواتب فهو أفضل من المطلق من صلاة الليل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، لأن صلاة الليل أبعد عن الرياء، فإن الإنسان يكون فيها خاليا بربه عز وجل لا يقل عليه إلا الله. وصلاة الليل أشد وطئا كما قال الله عز وجل، يعني يتواطأ عليها القلب واللسان والجوارح، فهي أخشى من صلاة النهار. ولأن صلاة الليل تدل على الرغبة الأكيدة في فعل العبادة، لأن الإنسان يدع فراشه ويدع راحته ويقوم إلى الصلاة، فهي أدل على حرص الإنسان على عبادة ربه تبارك وتعالى. ولأن صلاة الليل توافق في غالبها وقت النزول الإلهي، وقت نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، فإن رب سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يقطع ثلث الليل الآخر، كل ليلة ينزل ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. يقول ذلك عز وجل كل ليل. ونزوله هنا حق على حقيقته وظاهره، لكنه لا ليس كمثل نزول المخلوقين، بل يجب علينا أن نؤمن به ونقول: الله أعلم بكيفيته، لكننا نعلم أنه لا يماثل نزول المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يحل لأحد أن يحرف معناه ويقول إن معنى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل أمره، لأن هذا التحريف إخراج لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن معناه، فإن هذا التحريف يأباه سياق اللفظ. يقول الرسول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني، ينزل فيقول. هل الرحمة تقولها الكلام؟ لا، الأمر لا يقول هذا الكلام، الملك لا يقول هذا الكلام، لا يقول الملك من يدعوني فأستجيب له، إنما الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى. وأيضا نزول رحمة الله عز وجل وأمره لا تختص بالسماء الدنيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما هو إلى السماء الدنيا. ثم أي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ولم تنزل الأرض فتعمنا. الحاصل أن الذين حرفوا ذلك وقال ينزل أمره حرموا والعياذ بالله من طعم معنى هذا الحديث وشعور الإنسان بقرب الرب منه عز وجل. ولكنه سبحانه وتعالى مع كونه ينزل أسماء الدنيا هو قريب في علوه، قريب عالم جل وعلا فوق سماواته وعلى عرشه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل بهذه المعاني وغيرها. وأما كيفية صلاة الليل فهي مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني على ركعتين ركعتين، ويستثنى من ذلك الوتر إذا أوفر بثلاث فله أن يقرنها بالسلام الواحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يقرنها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بسبع فالأفضل كذلك أن يقرنها كلها بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بتسع فإنه يقرنها كلها بسلام واحد لكن بتشهدين، التشهد الأول في الركعة الثامنة والتشهد الأخير في الركعة التاسعة، وإذا أوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين ركعتين كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. وكذلك صلاة النهار مثنى مثنى مثنى مثنى، لا ليس فيها صلاة رباعية غير الفرائض. وفيها ويستفاد من هذا الحديث أن حديث عائشة التي قالت فيه لما سئلت عن كيف يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن عن طولهن وحسنهن، ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ويصلي ثلاثا. فإن ظاهر هذا الحديث أنه يصلي أربعا بسلام واحد، ولكنه يحمل هذا المطلق على المقيد ويقال يصلي أربعا لكن بسلامين والشهدين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن كأنها تريد أنه يصلي أربعا ثم يفصل ثم يصلي أربعا أخر. وبهذا تجتمع الأدلة. وأما عدد ركعات الليل فعدد ركعات الليل لم يكن فيها توقيف عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزيد ولا تنقص، ولكن كان فعله عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، فيصلي الإنسان نشاطه. والأفضل إذا كان معه وقت ونشاط أن يطيل الصلاة حتى لا تتجاوز في العدد إحدى عشرة ركعة، هذا هو الأفضل. فإذا كانت الإنسان معه ساعتان وقال لو صليت إحدى عشرة ركعة انتهيت في ساعة، نقول له أطل الركوع والسجود والقيام ما دمت تريد أن تبقى ساعتين في صلاة حتى لا تزيد على إحدى عشرة ركعة. ومع هذا لو ذاك فلا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يحدد، فدل ذلك على أنه لا بأس بالزيادة. وأن من قال إنه تقرن الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقوله لا وجه له. وكذلك من قال إن الأفضل في رمضان أن يزيد على إحدى عشرة ويصلي 23 أو 39 أو ما أشبه ذلك فإن قوله مرفوع، والصواب أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة ولكن ليس على سبيل الوجوب. قال بعض الناس في قيام رمضان إنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة إذا كان يريد أن يطيل الصلاة والقراءة، أما إذا كان لا يريد الإطالة فإنه يصلي 23 و39 وما أشبه ذلك. ولكن هذا ليس له وجه، لأننا نقول أنت إذا خففت الصلاة وزدت العدد خالفت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من وجهين، من جهة التخفيف ومن جهة زيادة الركعات. ولكنك إذا قدر أنك أبقيت العدد على ما هو عليه إحدى عشرة وخففت من أجل عدم إرهاق المصلين فقد خالفت في مسألة في مسألة واحدة وهي التطوير وحافظت على العدد. ولا شك أن الموافقة في شيء والمخالفة في شيء أهون من المخالفة في شيئين، وهذا أمر معلوم. ولذلك لو أن الناس اقتصروا في التراويح على 11 ركعة مع التأني والخشوع والتطويل الذي لا يصح لكان هذا أفضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها كأنهم مطرودين. تجد الواحد منهم يقول الحمد لله أنا اليوم طلعت أنا الأول، يتخذون أيهما الذي يكمل أولا، وهذا لا شك أنه استحلال بالصلاة، لا سيما أن وراء الإمام من لا يستطيع الموافقة لكونه ضعيفا أو فيه أذى مرض أو أشياء ذلك. ولا أظن أنه الوقت. نعم يقول باقي دقيقة لك لك هذا الدقيقة. نعم نعم نعم والله الأفضل أولا يصلي ركعتين خفيفتين إذا تمكن، أما إذا خشي الفجر فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي واحدة. يعني بعد ركعتين خفيفتين والله هذا الأحسن، ينظر إلى ما هو أفضل لقلبه وأخشى. إذا كان الأخشى الركعة كلف الركعة لأن الوقت بركعة جائز. نعم نسيانا نسيانا نافيا. نعم الظاهر من جديدها تعارض عندنا أمران الآن، المحاضرة على السورة المعينة وعلى التخفيف وعلى التخفيف، فالظاهر أنه وراء التخفيف، ونقول سقطت عنك الصورة المعينة من نسيان، وما دام انت ما دام نسيانا ومن عدلك لا فإن لأنه دعوة لإنصاف يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي والنسائي وحسنه الحاكم وحسنه والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في صلاة التطوع، وهي الصلوات التي ليست بمفروضة، ومنها الوتر. الوتر اختلف فيه أهل العلم، وهو ختم صلاة الليل بركعة، فقال بعض أهل العلم إن الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. وقال بعض العلماء إنه ليس بواجب، لأن الله تعالى إنما فرض خمس صلوات فقط، وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل علينا غيرها، فقال لا، قال للسائل لا إلا أن تتطوع. وقال بعض أهل العلم من كان له ورد من الليل وصلاة من الليل فإنه يجب على الورد، ومن لا فلا. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال إن الوتر واجب على من له ورد من الليل يصلي فإنه يجب عليه أن يوتر. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا أمر. وبقوله أوتروا يا أهل القرآن، وأهل القرآن كانوا يتهجدون في الليل ويقرؤون القرآن، لكن جمهور أهل العلم على أن الوتر سنة وليس بواجب مطلقا، وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب، وما ذكر فيه أنه الحق فإنه يحمل على التأكيد، لأن النصوص الأخرى صريحة بأنه لا يجب إلا خمس صلوات فقط. وقد قال الله عز وجل في ليلة المعراج بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى فارت الصلوات خمسا، قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقوله أمضيت فريضتي يدل على أن هذا هو الذي فرضه الله على عباده فقط. ولكن الوتر سنة مؤكدة جدا لا ينبغي للإنسان تركه، حتى قال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فقال لا ينبغي، والسلام أحمد رحمه الله إذا قال لا ينبغي يدل على أنه أمر مؤكد ما تقبل له شهادة، لأن رجلا يحافظ على ترك الوتر والوتر رفعة واحدة فقط أدناه هذا ما فيه شيء. ولهذا قال إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وعليه فينبغي للإنسان أن يوتر وأن يرشد أهله أيضا إلى الوتر، لأن كثيرا من النساء في البيوت والأولاد الذين لم يقرأوا يظنون أن الوتر ليس بواجب، قصدي ليس بمؤكد، فينبغي أن نبلغ أهلنا في أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يدعه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القافلة فلم يقم، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر، رواه ابن حجاج. وعن خارجة بن حذافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهور في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهم ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، يعني قيام الليل في رمضان. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ثلاث ليال وقال إني خشيت أن يفرض عليكم القيام. فإذا قال قائل كيف يخشى أن يفرض القيام وقد قال الله عز وجل أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، قلنا لأنه ربما إذا ألزم الناس أنفسهم بأمر أن يلزمهم الله به، كما ألزم بني إسرائيل الرهبانية التي ابتدعوها لم يفرضها الله عليهم، لكن لما ابتدعوها لأنفسهم ألزموا به. وعن خارجة بن حذافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، رواه خمسة إلا النسائي وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وهذا الحديث فيه بيان متى يكون الوتر وما وقته. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقول ما بين صلاة العشاء يعني وسنتها وقيام الليل إذا أراد أن يقوم، لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو أن الإنسان لم يرد أن يصلي راتبة العشاء وأوتر بعد صلاة الفريضة، فالوتر صحيح لأن وقته يدخل من بعد صلاة العشاء. وقول ما بين صلاة العشاء ولم يقل ما بين وقت العشاء يدل على أن الإنسان لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا وتر له. فلو أن رجلا قال أنا عندي شغل بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة العشاء وسأوتر قبل أن أصلي العشاء لأجل من يوم أسلم أذهب إلى شغلي، قلنا له إن الوتر هذا لا يقف، لأن الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وعلم من ذلك أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فمن لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يوتر بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لأنه انتهى الوقت. ولكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ما فاته من صلاة الليل يصليها في النهار، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلاها لا يوتر يشفع، يصلي إذا غلبه نوم أو وجع ولم يقم بالليل يصلي من النهار 15 ركعة. نعم. وعن عبد الله بن سعد. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، أخرجه أبو داود بسند الليل وصححه الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 3 أسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 3 أسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. هذا في بيان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، كم عددا يصلي، كم ركعة يصلي. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم فصلت هذه الركعات فقالت يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 3 عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 كما جميع 11 ركعة، 4 و4 و3 11. وقولها رضي الله عنها يصلي 4 يحتمل أنه يصليهن بسلام واحد، ثم يصلي 4 بسلام واحد، ثم يصلي 3 بسلام واحد. ويحتمل أنه يصلي 4 متشابهات في الطول لكن يسلم من كل ركعتين، ثم يفطر، ثم يصلي 4 متتابعات في الطول يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر ب3. أما الاحتمال الأول فإنه يؤيده ظاهر اللفظ، وأما الاحتمال الثاني فإنه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يصلي من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فهذا يسلم من كل ركعتين. وعلى كل حال الذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني أقرب، أنه يصلي 4 متشابهات لكن على ركعتين ركعتين، ليوافق الأحاديث العامة في أن صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن لما كانت هذه الأربعة الأولى متشابهات ثم يدخل ثم يأتي بأربع أخر قالت يصلي أربعا ثم يصلي أربعا. نعم سؤال من يسأل؟ نعم نعم. إذا جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب دخل وقت الوتر، وهذا يفيده قول ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم في واحد يسأل وين يسأل من الفار هذا اللي وراء. نعم ها؟ يعني استيقظت عند طلوع الشمس تصلي نعم، متى استيقظت تصلي أي وقت كان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هنا إذا دخلت المرأة إلى المحل أولا الذي أعرف أنها ممنوعة من الدخول إلى المحل. نعم السؤال يقول فيه متى يدخلن إلى المحلات التجارية كاشفات الوجوه. نعم وأن صاحب المحل أو الوكيل على المحل إذا أمرهن بتغطية الوجه قال له الطماع صاحب المحل الذي يريد الدنيا ولا يتهمه الآخرة والعياذ بالله قال له ما أعرف منه هذا الكافرات خلهم يفشن وخل دينك بجيبك هذا المشكل هذه الخطيرة جدا. نعم نقول لهذا إنك قد أصبت، نقول للذي قال لهن غطن الوجوب هو الذي أصاب، والذي أعرف أن المرأة ممنوعة من دخول المحلات. ما أدري هذا السلة اللي نسمع. على كل حال إذا دخلت كاشفة الوجه فأمرها بأن تستر وجهها، فإن لم تفعل فأخرجها. وقوله إنها كافرة وليست مسلمة، نقول والكافرة يجب عليها أن تحترم شعور المسلمين وأن تحترم ما يقتضيه دين الإسلام، فلا تجاهر بما يخالف دين الإسلام. وهذا أمر معروف حتى في الأنظمة عند أن المرأة غير مسلمة ممنوعة من أن تلبس من الثياب ما يخالف زي المسلمين. هنا وإذا قال له صلي الدين بجيبك ثم نعم أنا بصلي ديني بقلبي ولكن لساني لا بد أن ينتقد الحق، وأنصحه أيضا لعله يتوب إلى الله عز وجل، لأنه إن مات على هذا الحال وهو كاره لهذا الدين ويقول هذا دين اجعله في جيبك فهو على خطر عظيم، يعني يخشى والعياذ بالله أن يجعل الله في قلبه نفاقا إلى يوم يلقاه. كل إنسان يكره ما أنزل الله على رسوله أو ما تشهده الشريعة هو على خطر عظيم، نسأل الله العافية. نعم لا لا أبدا، إذا طلع الفجر ما في وقت انتهى الوقت. هنا هذا خطأ، أقول هذا خطأ، يعني على فرض صحته يكون مخالف للحديث فلا يدخل به. نعم هذا يرجع إلى ثقة المؤذن، إذا كان المؤذن ثقة هذا غلبة الظن، أقول يؤذن على غلبة الظن يكفي، ألا تكون كافية إلا إذا عرفت من المتقدم مثل عندك ساعة مضبوطة تعرف من الوقت ماذا تفعل، وإلا في الأصل أننا نأخذ بأقوال المؤذنين ولو كان على غلبة الظن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 صلاة على أنفسهن وطولهن، ثم يصلي 4 صلاة على أنفسهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجد ويركع ركعتي سجد، فتلك 13 ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم الكلام على أول أو تقدم أول الكلام على هذا الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فأخبرت بأنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فدل هذا على أن الأفضل للإنسان في صلاة الليل أن لا يزيد على 11 ركعة، لكن إن كان نشيطا ومعه وقت فليطل القراءة والركوع والسجود والقعود، وإن كان الوقت قليلا أو ليس عنده نشاط فليقصر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فإنه كان يقوم ويصوم ويترك الصوم والقيام يعني طول القيام، كل ذلك بحسب حاله. وهكذا ينبغي الإنسان في عبادة ربه أن يعطي النفس حظها، فإذا كلف من عمل معين واتجهت إلى آخر وكل منهما ليس بواجب فإنه قد يكون الخير في المفضول لاتجاه النفس له وقبولها إياه، فيكون الإنسان في عبادة الله عز وجل بحسب انشراح صدره وطمأنينة قلبه، وهذا في غير الواجبات، أما الواجبات فلا بد منه. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فالأشياء المحسوسة ينام عنها، وأما الأشياء التي تتعلق بالقلب فإنه لا ينام عنها. ولذلك لما ساروا في الليل في بعض السارب ساروا في الليل وعرفوا في آخره، ولما نزلوا قال: من يركب لنا الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، ولكنهم ناموا جميعا حتى طلعت الشمس، فلم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بطلوع الفجر لأن عينه تنام، وطلوع الفجر أمر حسي يدرك بالرؤية، وأما الأمر الذي يتعلق بالقلب والعقل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام عنه. ولهذا قال أهل العلم: إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحترم لأن الكل من الشيطان، ولأن الاحتلام لا يكون إلا إذا نام القلب، أما مع يقظة القلب فالاحتلام لا يكون، وهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إن عيناي تنامان ولا ينام قلب، فما يدرك بالقلب فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينام عنه، وما يدرك بالعين وبالحس فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس ينام عنه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: هذا الحديث الأول أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر أحيانا بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهم، وهذا أحد صفات الوتر، لأن الوتر قد يكون بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشر. إذا أوتر بثلاث فله الخيار بين أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة أو أن يصلي الركعات الثلاث كلها بسلام واحد وتشهد واحد، فتكون فردا بتشهد واحد لئلا يشبهها بصلاة المغرب. وإذا أوتر بخمس فإنه لا يجلس إلا في آخره، يسجدهن فردا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كما حوته عائشة. وإذا أوتر بسبع فإنه يسجدهن فردا أيضا، لا يجلس إلا في آخرهن كما روت ذلك أم سلمة رضي الله عنها. وإذا أوتر بست فإنه يسجد ثمانيا ويجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيصلي التاسعة ويتشهد الأخير ثم يسلم. وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، كما وصف ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عنده، فإنه ذكر أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يعني صلى واحدة. فهذه صفات الوتر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي صفة فعلت الوتر أجزأك ذلك، وليكن هذا على حسب نشاطك وقوتك. نعم. وأما قول الحديث الثاني عائشة: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر من أول الليل أحيانا ومن وسطه أحيانا ومن آخره إلى السحر أحيانا حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب آخر الليل. وفي قولها انتهى وتره إلى السحر دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يستمر في الوتر إلى طلوع الفجر بل إلى السحر، لأن الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر، كما في صحيح البخاري أنها قالت: لا تلفت الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى الحديث أنك ما ألفيته سحرا إلا نائما، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر في السحر في آخر الليل. وهذا يوافق الحديث السابق في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. أما وقت الوتر المحدد الواجب فهو إلى طلوع الفجر كما سبق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مثل شخص لم يعين، وهذا إما أن يكون مبهما في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون مبهما في كلام عبد الله بن عمرو، يعني أنه يمكن أن الرسول عينه وقال: لا تكون مثل فلان، وسماه وابن عمرو كتمه سترا عليه. ويحتمل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ستره ولم يعين سترا عليه أيضا. وعلى كل حال فالمقصود هو المعنى دون الشخص، وهو أنه لا ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة من العبادات أن يقطعها، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، بل يديم العمل، لأن كونه يقطع العمل الصالح بعد أن تلبس به قد يفتح له باب التهاون في جميع الأعمال الصالحة، ويدع أحيانا ما هو واجب. فالذي ينبغي أن الإنسان يمرن نفسه على العبادة ليستمر عليها ولو كانت قليلة، ففيها خير وبركة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله يكون يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه أمر أهل القرآن أن يوتروا، وخص أهل القرآن لأن أهل القرآن هم الذين يقومون الليل في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: إن الذين يتقون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقوله إن الله وتر يعني واحد سبحانه وتعالى، لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وقوله يحب الوتر فيه إثبات محبة الله عز وجل، وأن من صفاته أنه يحب. ومحبة الله تعالى تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأماكن وتتعلق بالعاملين أيضا. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وأحب الأعمال إلى الله كذا وكذا، وأحب البقاء إلى الله مساجدها. فمحبة الله ثابتة حقا. وقوله يحب الوتر ليس معنى ذلك أن الإنسان يوتر في كل شيء، ولكن المعنى أنه عز وجل يحب الوتر فيشرع ما شاء على وتر ويخلق ما شاء على وتر. السماوات سبع والأراضون سبع والصلوات خمس، وتختم بالوتر صلاة الليل وصلاة النهار. وليس المعنى أن الإنسان يتقصد الإيثار في كل شيء، حتى نقول إذا أردت أن تأكل فكل وترا، إذا أردت تمشي امشي وترا، إذا أردت الثياب البس ثيابا وترا، وما أشبه ذلك. لا، يعني هذا أمور من العبادات توقف على ورود الشرع بها. ولهذا قال أنس رضي الله عنه لما حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل ثمرات، قال: ويأكلهن وترا. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتاد الإيثار في كل ما يأكل ما لم يكن حاجة إلى أن يذكر أنس أنه يأكلهن في ذلك اليوم وترا، لأنه لو كان هذا من عادته لكان ذلك ثابتا في ثمرات يوم العيد وغيره. والحاصل أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، ولكن الإيثار يتوقف على ما جاء به الشرع. لم يتوقف السؤال بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعله آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الإنسان مأمور بأن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. فإذا كان يريد أن يختم صلاته بالليل قبل أن ينام أو ترى قبل أن ينام، وإن كان يريد أن يقوم من آخر الليل فلا يوتر حتى يقوم من آخر الليل ثم يوتر بعد ذلك. هذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أوتر الإنسان في أول الليل يظن أنه لا يقوم من آخره ثم قام من آخره فإنه يصلي، لكن لا يصلي وترا، لأن الوتر انتهى وأتى الإنسان بما أمر به فيه، وإنما يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، لو قال لا تصلوا بعد الوتر لقلنا إذا قام الرجل بعد أن أوتر لا يصلي، بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، يعني إذا ختمتم صلاة الليل فاختموها بالوتر. وفرق بين العبارتين، العبارة لا تصلوا بعد الوتر تدل على أن لا صلاة بعد الوتر، كما لا قيل لا تصلي بعد صلاة الصبح. أما إذا قيل اجعل آخر صلاتك بالليل وترا فنعم، أنت الآن فعلت ما أمرت به وجعلت آخر صلاتك بالليل وترا ثم قمت، على خلاف ما تظن، ما ظننت أن تقوم في آخر الليل فصلي على ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما من قال من أهل العلم إنك تنقض الوتر، بمعنى أنك تصلي إذا أردت أن تصلي ركعة لتشفع بها الركعة التي صليتها قبل أن تنام، ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر بركعة في آخر ذلك،